إلا يريد أن يرفع نسبه ويثبت له شيء حتى يرتفع به ذكره وصيته ونسبه، لكن الله عز وجل قد جعله من أفضلهم، بل أفضلهم نسبا وأكرمهم حسبا وأكرمهم خلقا، فهم ما استطاعوا يعني يرمونه بشيء من الأخلاق. ولذلك لما قال هل أنتم مصدقي لو قلت أن جيشا وراء هذا الجبل يريد الهجوم عليه، قالوا نعم ما جربنا عليك كذب، عروه صادق الأمين كل يعرفه، نساءهم ورجاله صغارهم وكبارهم. نعم. قال المبحث الثاني: الختان والتسمية. رجح بعض كبار العلماء القدامى أنه ولد مختونا، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء غير اسمه محمد، فقال: أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشي الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال الراوي: الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم، هذه أسماءه الصحيحة. ليس كل ما علق وما ذكر أنه من أسماءه، لكن أسماءه التي ثبتت عنه هي أسماء صحيحة. فمحمد عليه الصلاة والسلام له أسماء، لكن الذي أثبتها الله في كتابه أحمد ومحمد، وأما البقية فإنه ثبت بالسنة. فعلى هذا، أما مسألة الختان معروف الختان أنه فطرة، يعني من الفطرة، وأول من اختتن كما ورد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أنه ولد مختونا فلم تمسه يد من أجل أن يختنوه. وبهذا نكتفي، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الأولياء يحيون الموتى ويعلمون الغيب حجة تبليغ المنهج الصحيح؟ لا، لا يجوز، لأن من يعتقد هذا فهو كافر. من اعتقد أن غير الله يحيي ويميت، أو أنه ينفع ويضر، أو أنه يفعل شيء من أفعال الله، فهذا كافر ولا يجوز الصلاة خلفه. ويصلي خلفه حتى يبين لهم وحتى يدعوهم. لا، بل يفارقه حتى يبين لهم. أما إذا صلى خلفه معناه أنه قد أقر ما هو عليه وراضي بفعله، فليتجنبه ويهجره وينبه عليه ويبين لهم مذهبه الخبيث وأنه مخالف للحق. قال السائل: أنه صلى المغرب ثم ذهب للوضوء لتجديد الوضوء في نيته الرجوع إلى المسجد لصلاة العشاء، هل يصلي تحية المسجد؟ هذا هو الأفضل والأولى. نعم، ما دام خرج من المسجد وعاد إليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: تشرع قراءة سورة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية؟ نعم، ومن لم يقرأ بسورة الفاتحة فلا صلاة له إلا في حالتين: الأولى لو أنك لم تتمكن من قراءتها، ركع الإمام ولم تكملها فتركع، والثانية لو دخلت والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف تماما ثم ركعت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. وما عدا ذلك يجب عليك وجوب أن تقرأها سرا أو جهرا. الفاتحة لا تسقط، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول السائل: لا يكون هناك مطابقة بين ما يفعله بعض الناس اليوم عندما يزورون قبر الولي عند قدوم الحج وعند رجوعهم بما كان يفعله جهال كفار الجاهلية من أنهم يتمسكون بالأصنام عند سفرهم وعند إيابهم؟ نعم، هذا هو وجه الشبه بينهم. ما